وتحرم عليه حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء. نعم. ونا بإلى الله رجعت إليه. وأما إن خرج في العدة على حاله لم يتوب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك مثابة الطلاق، لا أنه طلاق لكن مثابة الطلاق، لأن الله حرم المسلم على الكافر. ولو أرادها هو لا هن حل لهم ولا هم حل لهم. فإن تاب ورجل تزوجها بعد ذلك فلا بأس بعقد جديد، بعد العقد بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط خروج مثل هذا العلماء. ولكن بعض أهل العلم يراها تحل له من دون عقد جديد إذا كانت تختار ولم تزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، ولكن إذا عقد عقدا جديدا فهو أولى خروج من خلاف جمهور العلماء. فإن الأكثرين يقولون متى خرج من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل بعقد جديد، هذا أولى لا يعقد عقدا جديدا، هذا إذا كانت أصحاب من العدة قبل أن يتوب. فأما إن تاب فهي زوجته. نعم. أحسن الله. تاب في العدة وهي في العدة فهي زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. هداني سؤالان من الأخت المستمعة فعين من الخرج. نعم. سؤالها الأول تقول: لقد قرأت حديثا في بعض كتب الأدعية أن من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. فما مدى صحة هذا الحديث؟ لا لا لا صحته، بل الظاهر أنه موضوع. نعم. لا ليس له أصل بما نعلم. نعم. سؤال آخر تقول فيه: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس وليس للإعارة أو الإيجار، فما هو رأي الدين في ذلك؟ العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي حلى به المرأة وتلبسه عند حاجة، هل يزكى أم لا يزكى، وهل تكفي العارية، على أقوال أهل العلم. والأرجح والأصح أنه يزكى، وأن فيه تجب في الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره من جنيه السعودي 11 جنيه ونصف، من جنيه السعودي والفرنجي أيضا 11 جنيه 3-9 جنيه، يعني 11 جنيه ونصف، أوضح للسامع 11 جنيه ونصف هذا النصاب. فإذا بلغ حلي المرأة من الذهب 11 جنيه ونصف وجبت عليها الزكاة في 1,025 ريال، في 1,000 ريال 25 ريال، في الذهب اللي قيمته 1,025 ريال مثلا. نعم. وهكذا ربع العشر، يعني ربع العشر كسائر أنواع الذهب ربع العشر. أما إذا أقل من 20 متقال، إذا أقل من 1,500 فلا شيء فيه. هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت لي امرأة وفي يدها سواران مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك ان يسولك الله بهما يوم القيامه سوارين من النار، فرقتهما لله ولرسوله. وقالت له ام سلمة: يا رسول الله، وكانت تلبس والله من ذهب، هل في هذا زكاه؟ فقال: ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. سالت: هل هذا كنز؟ فقال: ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. وفي عموم الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يعلم زكاتها الا إذا كان يبقى يصف في حذر وصفها من نار الحديث، فإنه يعم هذه الحلية. هذا سؤال من السائل عين ألف سين من جدة يقول: تزوجت وأنا صغير، وبعد الزواج بثلاثة أسابيع تقريبا قلت لزوجتي: أنا لا أريدك عدة مرات، قولي لوالدك أنا لا أريدك، وهي زوجة صالحة، والآن أنا أعلم وأنا لا أعلم هل هذا الكلام الذي قلته لزوجتي تعتبر به طالقة أم لا، علما أنني لم أنوي الطلاق بذلك، وإذا كانت طالقة فهل أعود أعقد عليها مرة ثانية عقدا جديدا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام لا يكون طلاقا، إذا كان بدون نية لا يكون طلاقا. هذا كناية ليس بطلاق، ما دام نوى الطلاق فليس بطلاق، وزوجته باقية في أصله، وإذن عليه كفارة في ذلك؟ لا معلش، ولا عليك كفارة؟ معلش. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة مقدمة من المستمع حسن بن حسن، يمني الجنسية، مقيم بالقويعية، يقول: أنا كنت متزوج امرأة فحصل بيننا خلاف فطلقتها المرة الأولى فردت إلي، وجاء أيضا سبب ثاني فطلقتها للمرة الثانية فردت لي، وفي المرة الثالثة جاءت بأقوال كذب تقول إني عملت لها سما وسحرا، فغضبت لهذا الموضوع فطلقتها برغم أنها